باب سدرة. قال رحمه الله تعالى: باب سدرة الإمام سدرة المرفق. وهذه أيضا مسألة مهمة، وهي تبناها البخاري رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، وهو أن اتخاذ السدرة هل هو متعين على كل مسلم وعموما وإماما، أم يكفي ستار الإمام؟ وهذا هو الراجح، وهو أنه إذا كان الإمام عنده سدرة فبين الصفوف لو مر مار ما يؤثر عنه، لأن سدرة سدرة الإمام سدرة لمن خلفه، يعني باب سدرة الإمام سدرة من خلفه.